الشاوي. الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا الليل والنهار يسيرين

اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا

وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره. وكل إنسان

وما كان Oh,

لولا ما يا رجوع أقول إِذَا تَوَلَّى مَنْ هُوَ ولا تقولوا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك